يخرج. ذكر المصنف بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات، وهذا حديث في الصحيح. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغذي أصحابه من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف. وأصح منه ما رواه عن ابن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. هذه الأحاديث كلها بيانت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان لا يخرج في عيد الفطر لصلاة العيد بعد الصيام حتى يأكل تمرات، وهذا في عيد الفطر. أما الأضحى فكان لا يأكل حتى يرجع من المصلى فيذبح الأضحية فيأكل من أضحيته، والحكمة بذلك أنه في عيد الفطر فلا يظن أحد أنه يمسك أو يلزم أن يمسك صوما إلى صلاة العيد، فأراد قطع ذلك، وأن هذا في من الله جل في علاه يعني بيانا للفسحة لهذه الأمة، وأن في ديننا فسحة وفي ديننا سعة. وهذه يعتبر كما قال بعض الفقهاء هذه تعتبر قاعدة من القواعد المهمة في سد الذرائع، يعني تكون هذه في قاعدة لسد الذريعة حتى لا يظن ظن أنه يلزم أن يكون صائما إلى صلاة العيد. ولأن الفطر لما جاء فيه فرحة فلذلك كان التعجيل فيه أفضل، أما رأيت في الحديث وأن كان فيه بعض ضعف: أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة، أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة. وكان يأكل تمرات، وقد قال بعض العلماء المسألة تتعدى إلى أي شيء حلو، والمعدة تحتاج إلى ذلك إن كانت على خلو. ولذلك أنت ترى الفطر بعد الصيام كان على رطب أو على تمر أو على ماء، هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما فيه من الصحة للعبد، يحتاج إلى ذلك إلى حلاوة شيء تنزل إلى المعدة الخالية، فهذه تقوي له البصر والبدن وغير ذلك. وأيضا فيها معاني الإيمان، هذه كأنه يتذوق حلاوة الإيمان بعدما تحمل المشقة في العبادة وفي الطاعة وفي الصوم، فإنه كأنه يتذوق حلاوة الإيمان بالتمرات التي يفطر عليها. وهذا قول جماهير الفقهاء، وهو قول علي بن عباس وغير هؤلاء من الصحابة الكرام. والأضحى لا يأكل إلا من ذبيحته، لكن قال أحمد: إن لم تكن له ذبيحة له أن يأكل قبل أن يذهب أو يأكل بعدما ذهب. والحق أننا الوقوف مع السنة أولى لنا، ليست المسألة وقف على النسك فقط وأنه ليأكل من ذبيحته، الأولى أن يفعل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا التعليل لابد أن لا يوقف النص، فيكون الأولى في هذا الباب هو العمل به. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، وباب من مات وعليه صيام صام قد فرط فيه. عن ابن عمر بسنده قال روى المصنف عن ابن عمر بسنده عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. ورد عن عائشة، هذا حديث ضعيف لم يصح، هذا الحديث لم يصح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم باب آخر، باب من مات وعليه صيام من نذر، وهذا الذي حمله بعض العلماء، لأن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. نعم، روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عباس من عبد الله الاربعه من السبع المكثرين عن النبي الامين ترجمان القران صحابي من صحابي. ابن عباس ايضا يتبنى هذا بهذا الحديث، وهو الراوي اعلم بما روى، فيتبنى ان القضاء لا يكون الا في النذر فقط، لانه قال بان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال: ارايت لو كان على اختك دين اكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله احق. يعني دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. وفي رواية بريدة بن الحصيب أن امرأة جاءت للنبي السلام فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. هذه المسألة اختلف فيها العلماء إذا مات عليه صوم. فعلى بد أن نقول هناك صورتان، صورة بأنه يعني كان عليه صوم مرض فأفطر لمرضه ومات في المرض، يعني ما استطاع أن يعني أن يتعافى حتى مات من مرضه فلم يستطع القضاء، فهذا لا قضاء عليه ولا شيء عليه ولا إطعام حتى، لا قضاء ولا إطعام. ليش؟ لأن الرخصة ما زالت معه والعلة ما زالت، العلة المناعة ما زالت معه والرخصة معه، فإذا هو عند ربه معذور، فلا صوم ولا إطعام، فلا صوم ولا إطعام. الصورة التي نتكلم فيها هو أنه مرض فأفطر لمرضه بالرخصة ثم تعافى فلم يصوم. العلماء اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، القول الأول الإطعام، وهذا مشهور من قول الشافعية وهو المعتمد عن الشافعية، الإطعام. لما؟ لأمور. الأمر الأول ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضان من مات على صوم أطعم عنه وليه، عن كل يوم مسكين. وهؤلاء يعضدوا ما يتبنون قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا نيابة فيها، هذا الصحيح لا نيابة فيها، لكن هل يعني هي مطابقة للصورة التي بين أيدينا؟ هذا الذي سنبينه. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول بعض الشافعية وهو ترجيح الإمام النووي، الإمام النووي يعني قال هذا هو القول الصحيح، هو بيخرج عن المعتمد في المذهب، الدليل حاكمه، الدليل قائده. فانظر ماذا قال، قال الإمام النووي قال وهو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققه أصحابنا الجامعون من الفقه والحديث بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد من مات عليه صوم أطعم عنه فليس بثابت، حديث ابن عمر ليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث. الغرض المقصود أنه قال هذا يقدم للجمع الحديث والفقه، الفقه والحديث، لأنه القائد له في ذلك هو أن السنة ألزم والسنة أتبع. وأما أحمد وهو قول ابن عباس هو التفريق بين النذر وغيره، بين النذر وغيره، فمن مات عليه صيام نذر صام عنه وليه، فمن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. ومن مات عليه الصيام غير النذر أطعم عنه. والتفريق هنا فرقوا لحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه لما جاءت المرأة وقالت إن أمي نذرت صوما فقال اقضي عنها، يعني أرأيت لو كان أمك دين، فأمرها بذلك، فحملوا العموم على الخصوص، قالوا المسائل مخصوصة بذلك، الأصل أن العبادات البدنية لا نيابة فيها، الأصل أن العبادات البدنية لا نيابة فيها، فإن كانت لا نيابة فيها إذن لا يجوز الصيام عن أحد إلا ما نص أو جاء النص والدليل على ذلك، وقد جاء النص في النذر دون غيره. والحق في قول الجمهور في ذلك أن هذا فرض من أفراد العموم، والقاعدة الأصولية عند العلماء ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. طب كيف أعرف أن هذا فرض من أفراد العموم؟ له حكمه، يعني له حكم العموم، له حكم العموم. يبقى طب لما ذكره تخصيصا؟ ذكره ليؤكد عليه، ذكره ليؤكد عليه. فيكون الراجح من الأقوال الثلاثة هو القول بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني ما يعني هو أفطر لمرض ثم تعافى ففرط في الصيام فمات، فأولياءه يصومون عنه. من مات عليه صيام صام عنه وليه، لا سيما التعميم الذي جاء في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. نعم. وأما من قال بالإطعام فهذا بابه أن نقول في هذا الباب أنه الحديث ضعيف، في ذلك الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح. والنووي تنزل قال ولو صح الحديث قلنا بأن المسألة بأن الولي مخير بين الصيام والإطعام، هذا أيضا فيه خطأ في هذا الباب، والصحيح أنه يصوم عنه، وأن حديث الإطعام حديث ضعيف لم يصح. طيب الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب الثلاثة. قاعدة سد الذرائع، العمل بقاعدة سد الذرائع هذا عند الجميع. محض الاتباع نجاة، محض الاتباع نجاة. الأحكام فرع على التصحيح. صحة القياس، رأيت لو كان أمك دين أكنت قاضية. الفائدة الأخيرة ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. جزاكم الله خيرا. وفي أسئلة تفضلوا. حفظكم ربي جميعا. لو في أسئلة تفضلوا. يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله. نعم، بعض العلماء حمل قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة على يوم القيامة وغيره فيما يعرف فيه من الأعمال. وطبعا هذا الزمن للعباد، قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في حياة الدنيا، هل يمكن حمل البشرى على ثناء الناس بالجميل تصديقا لقول الإنسان تلك عاجل البشرى المؤمن؟ نعم، هذا هو، والحديث جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن سيطان، صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء. كان الله في عونك، أسأل الله أن يمدك بمدد منه وأن يعينك. وأنا أولا لي نصيحة، يعني أخلصي لله جل وعلا، يعني قدم النية في اختباراتك هذه أن أنت تختبرين وتجتهدين هذا الاجتهاد لله جل وعلا، لا سيما أن ينتفع بك الأمة الإسلامية، نفع الله بك ويسر عليك أمرك. ولو استطعت أن تجمعي بين الخيرات ففعلي. كنت في الجامعة يكون عندي الاختبار، أرجع من الاختبار على المسجد حتى لا أضيع الدرس، فإن استطعت أن تجمع بين الاثنين فخير، وإن لم تستطيعي لا شيء عليك بحال من الأحوال. نعم، كيف جمع القولي انفروا خفافا وثقالا، وهو ليس على الضعفاء ولا على المرضى. المسألة على الاستطاعة، المسألة في ذلك على الاستطاعة. والاستنفار عموما فيها بيان الأهمية لعظيم الشأن، على أن الإنسان يعني مهما كان في حالة فواجب عليه أن يجيب. وقد قال بعض العلماء أنها منسوخة بقولي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض. نعم، السؤال بعد من حضرتك، ذكرت في البرنامج التلفزيوني أن الله إذا أحب عبد جعله مقبولا من الخلق والرسول، هو أحب الخلق إلى الله ولم يكن مقبولا من جميع الخلق. نعم، هو هذا عام يراد به الخصوص، جعل له القبول بين الصالحين، القبول عند الصالحين، أيضا حتى في الصالحين يخص دون الحاقد عليه أو الحاسد، لأنه قد يبغض حسدا وحقدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يأتي يوم القيامة قال فرأيت النبي ومعه الرجل، النبي ومعه الرجلان. القول بقضاء يوم الحائض التي حاضت في منتصف نهار رمضان، فكيف يكون عليها القضاء وهي كلفت قبل الفجر وقبل انعقاد نية الصوم؟ نعم، هي لم تتم الصوم، هي لم تتم الصوم، لذلك عليها القضاء، هي كلفت، كانت على طهر قبل الفجر فانتوت الصوم، فلما صامت طرأ عليها المانع، طرو المانع، لأنها لم تستتم الصوم وكانت مكلفة به، فعليها أن تأتي به على وجهه، ولا يمكن أن تأتي به على وجهه إلا بعد القضاء. سامحونا أن الجبل فيها ملتهب التهاب، يعني أسوأ ما يكون عندي، يعني أيضا تجعلني أدوخ بقوة. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي. نعم، لأنه أرسل أخاه بدعاء منه، الجمع هنا لأن الله تعالى قد أرسل أخاه بدعاء منه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. نعم، ورضي الله عنك زول، وأحسن الله عليك ورفع مقامك، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح لك الأبواب بأسرها، نفع الله بك، جزاك الله خيرا. هي كلفت به يا أمي مش قبل طلوع الفجر، أكانت طاهرا أم لا؟ وانتوت الصوم، ثم بعد ذلك طرأ عليها الحيض في نصف النهار، فصارت مكلفة باليوم، ولا يمكن أن تبرأ ساحتها إلا أن تأتي به على وجهه، ولن تأتي به على وجهه إلا بالقضاء، لأنه ورد المانع الذي يمنعها من إتمام الصوم. بوركتم ديد. تأمرون بشيء؟ الآن وصلنا إلى النهاية، دعواتكم لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله جميعا، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم وأن يفتح لنا ولكم. والله دكتور تامر الإشكال، أنا الآن الحمد لله بنزل، فبنزل أصلي في المسجد اللي بجانبي، بحيث إنه المشي الكثير أيضا يضرب في كتفي وفي ذراعي، فاهم؟ وأنا لا أخفي عليك ألم الذراع إلى الآن لا ينقطع، هو مستمر. وعامة إن استطعت أن أذهب إن شاء الله سأذهب، لكن أنا والله يعلم الله بحالي، فأسأل الله أن يحفظك ويحفظ الإخوة. بالله سلم على شيخ أحمد كاسب، جدا جدا جدا، وسلم على الإخوة هناك، لعل الله تعالى يعني ييسر لي أستطيع أن أذهب في ليلة أصلي معكم. جزاكم الله خيرا حبيبي. بوركت أبا الوليد، أحسن الله عليك، زيت الجنة، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل الله عليك يا ابن الإسلام، فتح الله عليك، بوركتم جميعا. سؤالي، طيب سؤال حضرتك أين هو؟ أين السؤال؟ لم أره أنا ياسر. ما حكم انتحال التوأم لشخصية أختها عن طريق الأوراق لأجل قضاء لها بعض الخدمات التي ليس فيها ضرر للغير، فقط أخذ مكانها؟ طيب، هذا الأمر مرتب على ما الذي يمنعها من أن تذهب هي؟ لو قلنا عندها مانع، وهذا المانع من انشغال بزوج أو أولاد، أو مانع في أمر معين وخشيت أنها لو تأخرت يقع عليها الضرر، فلها أن تفعل ذلك، لا أن تفعل ذلك بنفس الضوابط التي ضابطتها الأخت الفاضلة، بأن هو لا ضرر للغير، وأن المسألة فيها مصلحة، فيها ضرر مفسدة وجلب مصلحة للأخت التوأم، هذا يعني بهذه الضوابط تصح المعاملة. نور، نور الإيمان، تقصد حتى المبتدئة عليها القضاء أيضا، حتى المبتدئة التي ابتدأها الدم الحيض عليها القضاء أيضا، لأنها لابد أن تأتي به على وجهه، ولن تأتي به على وجهه إلا مطابقا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. لم ألحق قراءة الفتاح، المهم وركعت مع الإمام، يعني إن كان قصدك أنك لم تقرأ الفتحة وركعت مع الإمام لضيق الوقت وما استطعت القراءة فإن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن كل التراويح لا، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى لو الإمام لا يتوقف، لابد من قراءة الفاتحة. بوركتم، جزاكم الله خيرا. أوعى الكتاب في دلالة الألفاظ لا، ما لم ترد استيعابا، يعني ممكن بحر يعني المحصول وغيره من كتب الأصول استوعبت، لكن هل استوعبت الكل؟ لا، ما استوعبت الكل. وإياكم، إذا دخلت الركعة الثالثة في العشاء فلم ألحق طبعا قراءة الفاتحة، والركعة التي بعدها أيضا بذلك صلاة العشاء، صح؟ نعم صح، إنما جعل الإمام ليتم به، واتقوا الله ما استطعتم، حفظكم ربي وجعل ذلك من ميزان حسناتكم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إني أحبكم في الله جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.